قد يكون من أسباب الاختلاف صحيح ولا مو صحيح؟ طبعا قد يكون أيضا، ولكن اللي يعني أريد أن أسألك هل وصلت يعني كلام عن هذه القصة بالذات؟ شو مهمة خلتي؟ ليش تجي على قضية؟ لا إذا كان شايف الروائح هي اللي جاية لا هذا الشيء الغرب أنا شو بهمك القضية؟ القضية هلا شوف أنت هلا شو بصير؟ خلينا ننتقل من هذا الإزعاج. لا من الإزعاج والله. لا قبل من الإزعاج. القضية لما بدها كثير موضعية شخصية ضد مجلس قضاء. هل أنت تريد أن تثيرها قضائيا؟ لا. طيب. أنا اللي حبيت أقوله يعني إنه إذا كان نفس القصة واصلت ما استخطأ بناء على هذا الكلام. يا أخي إن كان خطأ ولا إن كان صواب بضرك أنت الموعظة؟ لا طبعا ما بضرك أولا لما بدك تجي تصحح نحن نعرف وما آفت الأخبار إلى رواتها، ولذلك نحن ما أثرنا قضية بعينها وذاتها وشخصها، لأنه حينما نريد أن ندخل في هذا الموضوع لابد من أن أسمع من زيد ثم من بكر نقعد بقى نقابل أقوال بعض قضاء يعني قضاء مع الأسف بالنسبة للمرأة يعني لو لبس حاليا كامل النحت الشرعي طبعا حط على رأسها إشارة كل شيء طبعا زوجها بده يلبسها خمار يقول طبعا حاليا ما فيش منتشر هذا الشيء حتى أنا أبدأ يوجد بعض النساء وهو مصر إيه؟ هل عليها أن تطيعه؟ نعم. هل عليها أن يأمرها بطاعة الله أم بالمعصية؟ طبعا طاعة الله. كيف طاعة الله؟ لبس الخمار من طاعة الله. فإذا أنت تقصد الإشار غير الخمار. طبعا الإشار هي تلبس حاليا اللي لابسه كامل. لا يعني. لا ما تغطي وجهها الخمار طبعا تغطي وجهها. لا. لا. على كل حال يجب أن توضح سؤالك. أنت بتقول إن هذه المرأة تضع الإشارة هذا. نعم. مش كذا؟ نعم. طيب. شو الفرق عندك بين الخمار وبين الإشارة؟ هي تلبس الإشارة وتأبى من زوجها أن تلبس الخمار. مش هيك؟ نعم. شو الفرق عندك بين الإشارة والخمار؟ الإشارة طبعا مسطر على شعرها أما طبعا وجهها مبين، والخمار بيكون طبعا وش متداري طبعا. الخمار أخي أنت مخطئ، الخمار لا يعني ستر الوجه. نعم. الخمار كما في القرآن الكريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن مش على وجوههن، على جيوبهن، والجيوب هو هذا فتحة القميص، فهي بتلف الخمار على رأسها مثل الخطة هذه المستعملة نحن، وبترميها على صدرها حتى لا يظهر شيء من صدرها. الخمار لا يعني تغطية الوجه إلا إذا أراد الإنسان سواء كان رجل أو امرأة، فنحن نرى بعض الأعراض في أيام الحر الشديد حتى يصع النور حرارة الشمس. الخمار لغة هو غطاء الرأس. نعم. أيضا أنا أستطيع أن أفهم من تفسيرك بالخمار تفسيرا خطأ لأنه يغطي الوجه، أفهم إذا من سؤالك أن هذا الزوج يأمر زوجته بأن تغطي وجهها. نعم. حسب تريد. نعم. لا شك أن هذا أمر من الزوج ليس بالمعصية وإنما بالطاعة، وإن كان هذا الحجاب هذا الستر بالوجه ليس فرضا وإنما هو مرغوب فيه مستحب، لكن لو الزوج أمر زوجته بأمر مباح فلم تطيعه فهي عاصية، فهي عاصية، فكيف وهو يأمرها بطاعة الله عز وجل وبما هو الأفضل عند العلماء جميعا ألا وهو صف الوجه. فيجب عليه الاحتياط. جزاك الله عنا كل خير. التفسير أن يكون هذا الغط الصدر نفس الله. هل هذا الإشارة بهذا الشكل يجب أن يكون على الصدر الذي قال يعود البحر هل الخمار يعني مقصود ذاته أم أي شيء سكر ما يشتره الخمار ماشي الحال؟ وكذلك الجلباب يقال فيه ما يقال في الخمار. فالإشار إذا كان يؤدي وظيفة الخمار وأنا في اعتقادي ليس كذلك، لأن في كثير من الأحيان الإشار ما هو يعني عاب على الرأس يتحرك بالتعلق، بينما الخمار الذي يلف على العنق وعلى الرأس يصبح قطعة واحدة بالنسبة للرأس، فلا يأتي الإشار وظيفة الخمار في الواقع اليوم. يعني مع أنه ما يسمون اليوم بالجلباب وهو البنط الطويل أيضا لا يؤدي وظيفة الجلباب الشرعي، إما لأنه قصير وإما لأنه ضيق وإما لأنه يحجم وهكذا. فلابد من أن يكون الثوب الذي تستر المرأة به بدنها واسعا وصفيقا لا يشد، كما هو مذكور في حجاب المرأة المسلمة. خلاص قول الإشار لا يؤدي وظيفة الخمار. أنا أرى أنه لابد أن تستر أن تلبس قميصا صادرا لظهور قدميها لظهور ذلك عن بعض أمهات المؤمنين، لكن إذا ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثلا فلا بأس من ذلك. أما ظهر القدم لابد من الستر. وأن تعمدت في أي مكان إذا تعمدت الصلاة غير مقبولة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالشماء. لا يكفي، لأنه داخل في نفي الشرط السابق لا يشف ولا يصف، أو إن لم يشف فهو يصف. يلا تفضل إذا كنت مثلا. إسقاط؟ في رأيي لا بد منه، لكن كأن التعامل من إضافته يعني نحاول جزنا. نعم كان استعارة من رجل كان في معصية الله وكان يملك المتابع الى الله بعد سنوات، فهل يلزم بدفع زكاة السنوات الماضية عليه؟ لابد، وان كانت سنوات قصيرة يكون زكاة على محلنا لو سمحت. فاجئ مع صاحب محل تجاري، طبعا هو حاجز وملتزم بالصلاة لكن اشتغل عنده بنات. الله يحفظه. طبعا هذا لا يزال ايش حكمه هذا الرجل يطلعهم من ثلاثة وما طلعهم ما رب ناصر. يكون عاصي. طب احنا محلات تجارية في يعني لو شربنا حبينا ان ننصح بعض البنات طبعا في البيتهم او بالصلاة جائز يعني برضو تكون ان قبيل المحل طبعا لذلك بيكون مش طبعا من الكافية بالعاريات والمدرسة برضو ما قلنا لو سمحنا في عنا يعني صراحة كامل يعني ما بيحكمش شيء يعني ما في ادعاج لهم لا فرض ان نصح هل يجوز اجل اجلس معها واتكلم معها طبعا في المحل نفسه وعندك لا أنا موجود لحظي وفينا كثير تطلع تطلع يخاب عليك ما يمكن هذا بإذن الله لا ما خلش يمكن بإذن الله يعني بإذن الله بإذن الله دائما في ترابنا بين الشيطان ودائما إن شاء الله نحن قاضي على الشيطان إن شاء الله يكبرني البركة إن شاء الله بالنسبة للنعمة يا شيخ على كل ما رأينا طبعا من العربيات ممكن أتنزل عنهم أو لا يعني لو كان الذكر الصوفي مشروعا وهو الله يقول لا لا في المريض نحن ننكر الذكر الصوفي نعم هل يسمون الذكر بالاسم المخرج وهو الله الله الله الله لو كان مشروعا ننكره عليه فإذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك ينكر؟ لا هذا لو كان هيك بالاتصال مثل ذكر الصوفي فما بالك بين الآونة الأخرى تشوف واحدة متبرمة إلا لعنة الله عليك ما فيها تكرار وما فيها إشكال وأحيانا يجوز مثلا تلفت النظر فطبعا تلفت وجهك لمكان ثاني وكل عنها يعني كأن سؤالك مش واضح أنت تقصد هل يجوز لعنة بحيث نسمعها ولا ما نسمعها؟ لا طبعا ما نسمعها تريد أن تقول قول سبحان الله سبحان الله لعنة الله عليك لعنة الله عليك نعم طبعا منع الوجود فإنهن ملعونات جالس في جماعة لكن هنا شرط قائد وهي أن الأمر دليل بعد نهي لا يفيد واللعن كقائد منهي عنه لا تكون لعانين فاللعانون يكونون شهداء يوم القيامة فما دام أن الأصل اللعن النهي ثم جاء أمر به في مكان ما فمعنى ذلك لا في الوجوب إنما الجواب ونقضي الصلاة وليس الأمر كذلك هذا يؤخذ من النصوص فإلعنوهن ليس للوجوب وإنما للجواز وللتأديب مع الأسف ثم تأديب الملعون مباشرة إذا كان من الممكن إسماعه أو تأديب النفس لكي تكون على حذر من الوقوع في نفسه في أهله في ذلك يعني ممكن يسمعها. المجتمع الإسلامي ممكن. المجتمع اليوم لا يمكن. لا تسمعها. لا تسمعها الآن. إذا ترتب على المجتمع. إذا كنت ممكن أجيب لك صورة خيالية تعجبك. إذا كنت ماشي في الصحراء وشفت امرأة متبرجة وأنت متلسين قلت لها لا أنت الله عليك وهو المعروف من أنت حتى تشفت. أبكي مرات استاذ الله راكب السيارة وخيمي مشى الأرض لا ما ممشي ممكن يقع وراء شيء لأنه تأخذ رقم السيارة مثلا. حديث بلا النصارى واليهود لو لعناهم يعني مثلا ممكن أنا بزعل مرة بقول لابني الله يلعن النصارى واليهود هل هذا جائز؟ الناس اللي هو لعن الكفار جائز لكن الناس اللي مو جائز هو ما طبعا فيش مثلا أحكي له شيء يعني ما الفرق له إما بلعن الشيطان إما بلعن النصارى واليهود على أساس لا لعن لا الشيطان ولا اليهود خاصة لعن الشيطان بنبسط من مكان العنف إنما أقول أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان ولعن الله الله عبد الله بن مسعود مرفوعا حضور راح الإسلام لخمس وثلاثين أو لثلاثين وثلاثين أو لسبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما قلت أمما بقي أو ممن مضى قال مما قمضي مما قضى رواه أبو داود مما بقي أو مما مضى لكن أنا أشهد عن اللفظ الآن كيف مما مضى يقول عن السلفيين من صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل فمن جماعة بدويين أي حتى من السلفيين نعم ومن الفوضى أن الكاتي أربعة بيحكوا وهم لو كانوا بآمن بشيخهم إيمان الصوفي بشيخهم فمن يقول والله أن له آذان أربعة خمسة ستة على أد التأييد لكن لا بآمنوا الإيمان الحمد لله سبحان يا شيخ أنا بريء لأن أنا هاي السبعة البسيطة من وقت ما عندنا الجهرة برضو أنا أحب أن أكون حافظوا على نظام بترك الخوضة واحد يسأل إن شاف غيره ساكت يحركها هل يسأل أما اثنين ثلاثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ وإذا كان شاعر هو لأن ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم فإذا من الإشارة والحر ففي الإشارة إن شاء الله